الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في باب فضل الذكر أورد المؤلف هذا الحديث، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. أخرجه مسلم في صحيحه. قوله جاء أعرابي، الأعرابي هو من سكن البادية سواء كان من العرب أو من غيرهم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني كلاما أقوله، يعني من الذكر مما يذكر به ربه تبارك وتعالى، ولم يقيد ذلك بحال من الأحوال أو بموضع من المواضع، يعني ما قال أقوله بعد الصلاة أو أقوله طرفي النهار أو أقوله إذا أويت إلى فراشي أو نحو ذلك، وإنما أراد بذلك الإطلاق: علمني كلاما أي ذكرا أقوله أي أذكره. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وعرفنا مضمون هذه الكلمة وما تدل عليه من التوحيد، وأن ما بعدها من قوله وحده لا شريك له أن قوله وحده وتأكيد للتوحيد بالإثبات والإفراد، وأن قوله لا شريك له تأكيد بنفي الشريك، وإلا فإن هذه الكلمة بشقيها النفي والإثبات تدل على ذلك، فقوله لا إله هذا كقوله لا شريك له من حيث المضمون، فإن قوله لا إله يتضمن نفي الشريك عن الله تبارك وتعالى، وأن قوله إلا الله يتضمن ما في قوله وحده، فذلك هو الإفراد. قدم هذه الكلمة على الجمل التي بعدها باعتبار أنها المفتاح وأنها الأشرف، فهذه كلمة الإسلام وهي مفتاح الجنة كما سبق، وأول ما يجب على المكلف، هي أول واجب أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فبدأ هنا بهذه الكلمة بالتوحيد الذي هو مبدأ الأعمال، فإن الأعمال لا تصح إلا بذلك، كما أنه هو الختم الذي يختم به، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الله أكبر كبيرا، لاحظوا أنه لم يعطف هذه الجملة على ما قبلها، يعني ما قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له والله أكبر كبيرا، وإنما أفردها فجاء بها مستقلة وفصلها عما قبلها، كأن ذلك يشير إلى استقلال كل جملة من هذه الجمل بمفردها. الله أكبر كبيرا، هنا يحتمل أن يكون ذلك يعني كبيرا أنه من قبيل المفعول المطلق، أو أن يكون حالا مؤكدة حال كونه كبيرا، ويمكن أن يكون بمعنى كبرت كبيرا، كبرت كبيرا. وهكذا قال بعده بالعطف: والحمد لله كثيرا، فإن هذه الجملة وصلت بما قبلها من التكبير لمشاركتها لها في الدلالة على اتصاف الله تبارك وتعالى بأوصاف الكمال، أنه تبارك وتعالى هو الأكبر من كل شيء، وهو الذي يستحق الحمد المطلق من كل وجه، وإعراب كثيرة كما سبق في كبيرة، ويعني والحمد لله كثيرة أي حمدا حمدا كثيرا، وسبحان الله رب العالمين وعرفنا في الكلام على الأسماء الحسنى وفي شرح هذه الأذكار أن الرب قال للخالق والمالك والسيد والمربي خلقه بأنواع النعم الظاهرة والباطنة وما أشبه ذلك، كل هذه المعاني داخلة في معنى الرب وهي مفسرة له. سبحان الله رب العالمين، عرفنا أيضا أن العالمين بالكلام على التفسير أن ما سوى الله فهو داخل في ذلك. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فكل ما سوى الله تبارك وتعالى في العالم العلوي والسفلي فهو داخل في ذلك. لكن الصيغة في الجمع كما ترون جاءت بصيغة العقلاء تغليبا لهم لأنهم الأشرف. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قبل ليلتين تكلمنا على معنى هذه الجملة لا حول ولا قوة إلا بالله، قلنا بأن الأقرب في تفسيرها أن ذلك بمعنى لا تحول من حال إلى حال مطلقا، يعني لا يقال فقط من الطاعة إلى المعصية أو من المعصية إلى الطاعة، وإنما ذلك يكون في أحوال الإنسان كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وجاء في بعض الروايات في غير الصحيح العلي العظيم. وعلى كل حال العزيز الحكيم مناسب هنا أيضا باعتبار أنه إن كان لا تحول من حال إلى حال إلا به، يعني إلا بإعانته، وذكرنا ما تتضمنه هذه الجملة من الاستعانة وما تدل عليه بهذه من هذه ما تدل عليه من هذه الجهة، فهذه الاستعانة أو أنه لا تحول من حال إلى حال هذا يدل على عزته تبارك وتعالى، فهو الذي لا يغالب في مراده، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهذا داخل في معنى العزة. وأن العزيز أيضا حكيم، فهو حكيم مع عزته باعتبار أنه يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، فما يحصل من تحولات في أحوال هذا العالم سواء كان ذلك في هذه الجمادات أو كان ذلك في هؤلاء المخلوقات من الآدميين وغيرهم من ذوات الأرواح أو غير ذلك من أحوال النبات أو الرياح أو غير ذلك، كل هذا إنما هو صادر عن عزته وحكمته وعلمه وتدبيره جل جلاله وتقدست أسماؤه، فله في ذلك الحكمة البالغة. وأذى على كل حال وجه الارتباط فيه لا يخفى. قال الأعرابي فهؤلاء، يعني هذه الجمل لربي، يعني لما فيها من الثناء عليه تبارك وتعالى مع إثبات وحدانيته وما إلى ذلك من التنزيه، فما لي، يعني ما الذي لي أدعو به مما يعود علي بالنفع الديني أو الدنيوي، كما جاء في الفاتحة إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، نعم، ثم إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بين عبدي بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي في قسم الفاتحة. فهنا يقول ما لي، ما الذي يكون لي مما أدعو به لنفسي؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم اغفر لي، وعرفنا أن الغفر يقتضي أو يدل على معنى الستر وكذلك التجاوز عن الإساءة. اللهم اغفر لي، وبدأ بهذا قبل ما ذكر بعده كأن ذلك من باب التخلية، ثم ذكر بعده الرحمة وهذا من باب التحلية. اغفر لي وارحمني، فالرحمة هنا بمعنى أن يشمل الله تبارك وتعالى عبده بألطافه في الدنيا وفي الآخرة، فإذا غفر له فقد ستره ووقاه شؤم ذنوبه وجرائره وجرائمه، فإذا رحمه فإن ذلك يقتضي أن ينال هذا العبد من الرحمات، من الألطاف، من الخير في الدنيا وكذلك في الآخرة، وآخر ذلك يكون بدخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم والتنعم بذلك كله، يكون العبد مرحوما بذلك. واهدني، فذكر الهداية أيضا بعد الرحمة، وهذه الهداية مطلقة، أن يهدى لأحسن الأحوال والأقوال والأعمال، فإن العبد لا يمكن أن يهتدي بنفسه، وإنما يكون هدايته بهداية ربه تبارك وتعالى. فمن يهدي الله فهو المهتدي، فلا اهتداء إلا بهدايته تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وارزقني، يعني هنا يشمل الرزق بالمال، الرزق المادي، وكذلك بما يغذو به الأجسام، ويدخل في ذلك أيضا الرزق بالعلم، وهو من أجل الرزق وأفضله، إلى غير ذلك من أنواع الرزق. وعافني، فهنا سؤال المعافاة بعد ذلك كله، المعافاة من الابتلاء وما يتخوفه فيما يتصل بدينه ودنياه. العافية معنى واسع، العبد بحاجة إلى سؤال ربه تبارك وتعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وقد مضى الكلام على هذا. فهذه الجمل، سؤال الرحمة والهداية والرزق. الآن الهداية والرزق هي من جملة الرحمة، فإن الله تبارك وتعالى إذا رحم العبد فقد هداه ورزقه، فكل ذلك من رحمته جل جلاله وتقدست أسماؤه، فيكون ذلك من عطف الخاص على العام. ولكن أفرد كل واحد من هذه، يعني الهداية بكون تلك هي المفتاح لمهمات الدين، وأما الرزق فهو أيضا المهم من أمر دنيا الإنسان، مما يكون به قوام الأبدان. وإنما تمس حاجة الإنسان إلى مثل هذين، والله تعالى أعلم. العبد بحاجة إلى هداية وبحاجة إلى رزق، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام.